الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا الفقهية التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يتقبلها وأن ينفع بها المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 308، المحاضرة رقم 308، وما زلنا أو بدأنا في أحكام الحدود، وبدأنا في الخمر. خدنا 3 محاضرات قبل كده، اتكلمنا عن الخمر وعن المخدرات وعن تعريف الخمر، 3 محاضرات، ودي الرابعة والأخيرة في الخمر. هنتكلم عن حد شارب الخمر، حد شارب الخمر. الفقهاء، قال المصنف رحمة الله عليه، الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره. يبقى فيه إجماع من العلماء واتفاق على إن شارب الخمر عليه الحد، يجب عليه الحد إذا ثبت عليه أنه شارب الخمر، وأن هذا الحد هو الجلد، لكنهم اختلفوا في المقدار. فذهب الأحناف ومالك إلى أنه 80 جلدة. يبقى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا إن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، وذهب الشافعي إلى أنه 40. الإمام الشافعي قال 40 جلدة بس. وعن الإمام أحمد روايتان، سيدنا الإمام أحمد ورد عنه روايتين 2، في رواية وفقت الإمام أبو حنيفة ومالك إنه يجلد 80، وفي رواية وفقت الإمام الشافعي إنه يجلد 40. قال في المغني وفيه روايتان، إحداهما أنه 80، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم. ليه بقى؟ إيه حجة الأئمة اللي قالوا إن حد الخمر 80 جلدة؟ قالوا لإجماع الصحابة، بيقولوا إن الصحابة أجمعوا على أن شارب الخمر يحد ب80 جلدة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما، حديث صحيح. فهم بيقصدوا من الإجماع إن سيدنا عمر شاور الصحابة، وبعدين اختار ان هو يجلد 80 جلدة، واقره الصحابة على ذلك، فبيعتبروا ان كده اجماع. وروي ان علي رضي الله عنه قال في المشورة، سيدنا علي قال اذا سكر هذا، يعني زي ما تقول ايه، بيقول كلام لا يدري ما هو، يعني الإنسان لما بيسكر بيهذي، يعني بيقول بهلوس زي ما احنا بنقول، بيتكلم وخلاص مش عارف وبقول ايه. وإذا هذا افترى يعني كذب، فحده حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. طبعا هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 46. والرواية الثانية اللي وردت عن الإمام أحمد خالفت مالكا وأبا حنيفة ووافقت الشافعي رضي الله عنه أن الحد 40، يعني يجلد 40 جلدة، وهو اختيار أبي بكر. أبو بكر ده إمام من أئمة الحنابلة ومذهب الشافعي، لأن عليا دليل بقى الإمام الشافعي، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة 40. سيدنا علي رضي الله عنه لما جاء له بالوليد بن عقبة وقد سكر جلده 40 جلدة، ثم قال سيدنا علي اللي بيقول جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. رواه الإمام مسلم، خلي بالك بقى معاي. فهم قالوا أن سيدنا علي رضي الله عنه نقل بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. فسيدنا علي بيقول كل سنة، يعني 40 سنة النبي وأبي بكر، 40 سنة النبي وأبي بكر، 80 سنة عمر رضي الله عنه. والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك سيدنا علي قال وكل سنة، إلا إن فعل النبي سنة وفعل أبو بكر وفعل سيدنا عمر سنة أيضا، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فالمهم إن اللي قالوا 80 خادوا بفعل سيدنا عمر، واللي قالوا 40 خادوا بفعل النبي وأبو بكر. وعن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود فقال ابن عوف أقل الحدود 80 فضربه عمر. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. يبقى احنا دلوقتي يا حضرات، النبي جلد 40 وأبو بكر جلد 40 وسيدنا الإمام الشافعي خاد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا سنة النبي مقدمة، وسيدنا عمر اجتهد، ولذلك أبو بكر عمل زي ما النبي عمل. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا لا، ده سيدنا عمر جلد 80 واستشار وأقره الجميع فصار إجماعا. فكل واحد من الأئمة له وجهة وله حجة ودليل. قال وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى هذا فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام. ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب 80 ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. كده حضرات يبقى احنا بنتكلم في حد شارب الخمر. قلنا الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا أنه بيجلد 80 ورواية عن الإمام أحمد، والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا بيجلد 40. أنا أميل إلى هذا الكلام الأخير، قضية الانعقاد الإجماع كلام غريب، كيف ينعقد الإجماع على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسنة النبي أنه جلد 40، ولذلك أبو بكر جلد 40. سيدنا عمر اجتهد واجتهاده مقبول، لكن كيف ينعقد الإجماع على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيبقى الرأي الراجح هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو أن حد شارب الخمر 40. والكلام الأخراني بقى إن الزيادة من سيدنا عمر نحملها على أنها تعزير، تجوز إذا رأى الإمام أن الناس قد فجروا وأكثروا من شرب الخمر، فيجوز له أن يأخذ بهذه الزيادة التي فعلها سيدنا عمر ويجلي 80 من باب التعزير لزجر الناس وتخويفه. لكن الأصل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا عمر، هتقول لي طب سيدنا عمر خلف ليه؟ ده إمام، سيدنا عمر إمام، وهذا من باب التعزير وليس من باب التشريع. هو لم يشرع، إنما هو فعل شيئا رآه مصلحة للأمة، والله أعلى وأعلم. وهنا مسألة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في 4 أو في 5، وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه، الجماهير قالوا إن الأمر بالقتل لشارب الخمر قالوا منسوخ. فعن قبيصة بن زؤيب، فعن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في 4 فاقتلوه، في 3 أو 4 فاقتلوه. ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إن عاد 4 فاقتلوه. فأتي النبي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. فجماهير العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر وقال فإن عاد في 4 فاقتلوه، قالوا إن النبي قال واحد قد كرر الشرب ومع ذلك تركه ولم يقتله، فكان الأمر بالقتل منسوخا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمنسوخ، وإنما هو يدل على جواز قتل شارب الخمر إذا رأى الإمام المصلحة في قتله، من باب التخويف والإرهاب للناس والتعذير، لما يلاقي الناس أسرفت جدا وضلت وانهمكت في شرب الخمر والمخدرات، قال لك يجوز إن هو يقتل شارب الخمر من هذا الباب. وده مذهب ابن حزم رحمة الله عليه، ولم يقل بالنسخ. طيب، دي المسألة الأولانية اللي هو حد شارب الخمر. وارجع للمغني المجلد 12 صفحة 381. مسألة تانية بقى مهمة جدا، بما يثبت الحد، بما يثبت الحد، ويثبت هذا الحد بأحد أمرين. وارجع للمسألة بالتفصيل في المغني المجلد 12 صفحة 384. أول حاجة الإقرار، أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر، ده أول شيء يثبت به الحد، إن هو يعترف ويقر ويقول أنا شربت الخمر، خلاص كده ده اعترف، يبقى ما عادش في كلام، يقام عليه الحد. اتنين شهادة شاهدين مسلمين عدلين. اتنين عدول، لابد شهادة اتنين عدول. لو هو ما أقرش لا نقيم عليه الحد إلا إذا شهد اثنان مسلمان عدلان أنه قد شرب الخمر. طيب، كلام جميل. فهنا مسألة مهمة جدا، واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة. طب دلوقتي لو عندنا واحد وجدنا منه رائحة الخمر، يعني شمينا منه الخمر واضح جدا، هل خروج الرائحة منه تدل على أنه قد شرب الخمر وتجيز للإمام أن يقيم الحد عليه بالرائحة بدون إقرار؟ هو بينكر، لا أقر ولا فيه اتنين شهود شهدوا عليه، وإنما خرجت منه الرائحة، فهل الرائحة دي تجيز للإمام أن يقيم عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهبت المالكية، الإمام مالك وأحمد في رواية، الإمام أحمد في رواية عنه وافق الإمام مالك، إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان. لو اتنين شهود عدول قالوا شهدوا وقالوا احنا شمينا من فلان رائحة الخمر، الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد قالوا يبقى الإمام يقيم على الحد. واستدلوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر، وهذا الحديث رواه الشيخان. قال لك لأنها تدل على الشرب، الريحة ريحة خمر يبقى شرب، كدلالة الصوت والخط. لكن خالف في ذلك الإمامان، ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد وافقتهم، إن لو اتنين شهدوا إن الرجل ده شمينا منه ريحة الخمر، قال لك لا، الرائحة لا تدل على الشرب، لاحتمال إن الرائحة دي تكون جات له من أي طريق، يمكن واحد خلاه ماشي ورمى عليه خمر مثلا يعني، أو كل أي شيء رائحته تشبه الخمر، ففي احتمالات. وعند الاحتمال يبقى في الاحتمالات دي تديني إيه؟ شبهة. وإحنا عندنا القاعدة اللي بتقول إدراءوا الحدود بالشبهات، يبقى في شبهة، فكيف نقيم الحد عليه مع عدم وجود الإقرار وعدم وجود الشهود؟ قال لك لوجود الشبهة، والروائح تتشابه، والحدود تدرأ بالشبهات، والاحتمال كونه مخلوطا أو مكرها على شربه، ويمكن يكون حد أكرهه أو حد أي احتمال بقى، ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود. الشارع متشوف إلى درء الحدود، يعني الحدود الأصل إدراء الحدود بالشبهات، فالريحة دي فيها احتماليات، والاحتماليات لا تدل على القاطع، ونحن لا نقيم الحد ما دمنا لم نقطع بإقرار أو بالبينة، البينة اللي هي الاثنين الشهود. وهو ده بصراحة الرأي اللي رجحه الإمام ابن قدامة في المغنى، في المغني المجلد رقم 12 صفحة 385، رجح رأي الإمام أبو حنيفة والشافعي والرواية الثانية للإمام أحمد، وقال كمان إن سيدنا عمر رضي الله عنه ثبت إن جاله واحد ريحته ريحة الخمر، ومع ذلك لم يقم عليه الحد إلا لما اعترف. فلم يقم عليه الحد لمجرد الشرب، وإنما أقام عليه الحد لما أقر على ذلك. فبصراحة أنا أميل لمذهب مالك وأبي حنيفة، لمذهب أبي حنيفة والشافعي. والرواية الثانية عن الإمام أحمد إن موضوع الرائحة لا نقطع بها على إقامة الحد، وإن الحد في شرب الخمر لا يثبت إلا بإيه؟ بالإقرار أو بالشهود، والله أعلى وأعلم. طيب بعد كده بقى شروط إقامة الحد. شروط إقامة الحد إيه اللي يشترط لإقامة الحد؟ قال لك ويشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: واحد، العقل، يعني لابد يكون شارب الخمر عشان نجلده الأربعين جلدة، لابد يكون عاقل، ما يكونش مجنون، لأن المجنون غير مكلف، لأنه مناط التكليف، يعني علة التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المعتوه. ثانيا، الشرط الثاني البلوغ، يعني لو اللي شرب الخمر ده صبي صغير، الصبي يضرب ويحبس ويؤدب لكن لا يقام عليه الحد. فإذا شرب الصبي فإنه لا يقام عليه الحد، فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. ثالثا، الاختيار، يعني إيه؟ لابد يكون مختارا، يعني لابد يكون شرب بمزاجه، محدش أكرهه على شربها. فإن شربها مكرها فلا حد عليه، سواء كان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل أم بالضرب المبرح أم بإتلاف المال كله، لأن الإكراه رفع عنه الإثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وده حديث ثابت عن النبي. إذن بس الإكراه ده مش معناه إن واحد إكراه يعني يهدده كلام كده وخلاص، لا، ده لابد يكون إكراه بالقتل، تهديد بالقتل، تهديد بالضرب، الضر الشديد، بإتلاف المال، يعني يكون إكراه بمعنى إكراه. وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه، لأن الحد من أجل الإثم والمعصية، ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار. اللي زي يبقى المكره لا حد عليه، وبرضك المضطر لا حد عليه. مضطر يعني ايه؟ يعني واحد في صحراء وهيموت من العطش وما فيش قدامه الا الخمر، يبقى في الحاله دي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فمن لم يجد ماء وعطش عطشا شديدا يخشى عليه منه التلف، ووجد خمرا فله أن يشربها. وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك، لأن الخمر حينئذ ضرورة يتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات. يقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفي المغني لابن قدامة أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر ولحم خنزير مشوي، ليأكل الخنزير ويشرب الخمر. سيدنا عبد الله بن حذافة قصته مشهورة، لما كان أسير عند الروم فهم منعوا عنه الأكل والشرب، وحطوا في ريحه خمر، وحطوا في ريحه ايه؟ خنزير مشوي، عشان ياكل من الخنزير ويشرب الخمر. وتركه 3 أيام بلا طعام ولا شراب. فلم يفعل ذلك سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قعد 3 أيام مرضيش يشرب خمر ولا رضي يأكل من الخنزير المشوي، ثم أخرجوه خشية موته. بعد كده طلعوه فقال: والله لقد كان الله أحله لي، أنا عارف إنه هو حلال إن نشرب من الخمر وأكل من الخنزير المشوي، أما ما شربتش ليه وكلت ليه يا ابن حذافة؟ قال: فإني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. سبحان الله العظيم، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مرضيش يشمت النصارى في دين الإسلام بأنه يعمل معصية. إنما شوف إحنا دلوقتي شمتنا اليهود والنصارى وكل أعداء الإسلام بالمعاصي والذنوب التي غرقنا فيها، لأن هم أعداء الإسلام بيشمتوا فينا وبيفرحوا قوي زي ما ربنا قال: وودوا لو تكفرون. فهم بيفرحوا لما بنبعد عن تعاليم الإسلام، وبيحزنوا كل الحزن إن إحنا نقرب من تعاليم الإسلام، وما بيحبوش أي حد يتمسك بالدين وبيحاربوه وبيقتلوه. قلنا كده يبقى شروط إقامة الحد: العقل والبلوغ والاختيار. الشرط الرابع: العلم بأن ما يتناوله مسكر، يعني يكون وهو بيشرب يعلم إن ده خمر، إنما لو بيشربه على إنه خل أو مي أو عصير أو غيره وما يعرفش يبقى هو جاهل لا يعلم، فلا يقام عليه الحد. فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر فإنه يعذر بجهله ولا يقام عليه الحد. لكن فلو لفت نظره أحد من الناس فتمادى في شربه، يعني واحد قال له: عندك حاسب، ده اللي في إيدك ده اللي انت بتشربه ده خمر، فقال له خلاص كبر بقى وإيه وزق في الموضوع وتنه يشرب. يبقى في الحالة كده لما يكمل يبقى كده حرام عليه، لأنه عرف ومتعمد ويقام عليه الحد. فإن تمادى في شربه فإنه لا يكون معذورا حينئذ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته، فيستوجب العقاب ويقام عليه الحد. في مسألة بقى مهمة جدا: طب وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء؟ احنا عرفنا قبل كده وعرضنا في الدرس اللي قبل اللي فات مسألة مهمة جدا جدا اللي هي تعريف الخمر، وقلنا ان الجماهير قالوا ان كل مسكر خمر من اي نوع، والامام ابو حنيفة بس ومن وافقه هم اللي قالوا ان الخمر بيبقى من العنب وبعد كده لا يحرم الا المسكر فقط اللي هو الكثير، لكن كلام الجمهور هو الحق، واحنا خدنا محاضرة كاملة في الموضوع ده وذكرنا الأدلة وكلام العلماء. طب دلوقتي بقى بناء على اختلاف الأئمة في تعريف الخمر، لو واحد شرب مسكر من المسكرات لكن من النوع المختلف فيه بين الجمهور وبين أبي حنيفة، فعندنا برضك هل يقام عليه الحد؟ عندنا مذهبين بناء على تعريف الخمر حصل اختلاف، فالجمهور اللي هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا لا، مدام مسكر يبقى برضك خمر ويقام عليه الحد بالشروط اللي فاتت دي. إنما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قالوا لا، لا يقام عليه الحد إلا إذا أسكر. طبعا كلام الجمهور هو الحق، كلام الجمهور هو الحق، لأن احنا لو فتحنا الباب ده ودرأنا الحد طب ايه الفايدة بقى؟ يعني احنا دلوقتي قلنا ان مذهب الجمهور هو الحق بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة، فلما نقول ما يقامش عليه الحد يبقى الفرق ده ايه الفرق؟ ايه الفايده؟ هنقول للشارب انه حرام وخلاص، وبعد كده لا يقام عليه الحد؟ تم يبقى المخدرات وكل حاجه لا يقام عليهم الحد. لا يا حضرات. ولذلك هنا المصنف قال ايه؟ واذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء فانه لا يقام عليه الحد، لان الاختلاف شبهه والحدود تدرأ بالشبهات. بصراحه انا مخالف كل المخالفه لاختيار المصنف اللي هو الشيخ سيد سابق عليه رحمه الله. خلي بالكم من النقطه دي يا حضرات. هو الامام الشيخ امام كبير وجليل، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه. هو رجح بقى ايه؟ مع انه هو مرجح هناك الشيخ سيد سابق في تعريف الخمر مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانه كل المخدرات خمر وتدخل في الخمر، الا انه جه في اقامه الحد ورجح عدم اقامه الحد. قال لك لانه شبه والحدود تدرأ بشبهات. لا، ما في شبه، لانه هو ثبت انه هو خمر بالادله القطعيه بنقولات الشيخ نفسه رحمه الله عليه. يعني درس كامل كامل كامل خدناه ساعه الا ربع في تعريف الخمر. يبقى الشيخ غير مصيب، وكذلك مذهب الامام ابو حنيفه خطا ومردود، وان الراي الراجح ان كل ما اسكر كثيره فقليله حرام ويبقى خمر، ويقام على فاعل الحد ما دام يعلم انه خمر اذا توفرت الشروط الاربعه اللي احنا ذكرناها. فانت خلي بالكم يا حضرات من المساله دي. احنا ما بنتبعش اي انسان على وجه الارض اتباعا مطلقا ابدا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هو دي اللي احنا تعلمناه من القران وتعلمناه من السنه وتعلمناه من الائمه. حتى ده مذهب الشيخ سيد سابق عليه رحمه الله، ان هو اسس كتابه فقه السنه على احترام الدليل وعلى تقديم الدليل على الاراء. لكن سبحان الله العظيم، كل يصيب ويخطئ، كل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله. ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان عشان ما ندعيش العصمه لحد ابدا من البشر الا الانبياء والمرسلين. لكن احنا بنبتلى ونمتحن في هذا. هل احنا هنتعصب للائمه وللعلماء وللمذاهب والجماعات والاحزاب والفرق والكلام ده كله ونخترع ولاء وبراء غير الكتاب والسنه؟ لا، الكلام ده امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. فالشيخ قال لان الاختلاف شبهه والحدود تضرب شبهات، فطبعا هو الشيخ سيد سابق رجح مذهب الاحناف ومذهب اللي بيقولوا ان هو ما يقامش عليه الحد. ليه؟ لان الائمه مختلفين والاختلاف شبهه، ونحن امرنا ان نضرب الحدود بشبهات. لكن الائمه الثلاثه والجماهير، مش رأياني، الائمه الثلاثه والجماهير قالوا لا ده خمر. وهو الشيخ نفسه، ارجع للدرس اللي قبل اللي فات، اللي قبل المخدرات اللي احنا قلناه في تعريف الخمر اللي هو رقم 306، تعرف ان الشيخ مرجح بالادله القطعيه ان كل مسكر خمر. خلاص، بدل كل مسكر خمر وهو ده القطعي الثبوت والدلاله والقياس وكل حاجه، يبقى اذا يقام عليه الحد. فليه نيجي بقى هنا في الحد ونقول ما يقامش عليه الحد؟ لان في شبهه يدرأ بها الحد. طب ما يبقى ما فيش حد، يبقى بقى كل واحد هيعمل اللي هو عايزه. فاذا يا حضرات المساله واضحه، وانا قلت لحضراتكم ده اللي هو يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. ده مذهب الجمهور اللي هو احمد ومالك والشافعي. ويرجع للمغني لابن قدامه المجلد رقم 12 صفحه 379، قال لك وكذلك لا يقام الحد على من تناول النيئ من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد الذي اجمع الفقهاء على تحريمه اذا كان جاهلا بالتحريم. يعني قال لك ايه؟ يعني لو هو لكونه بدار الحرب او قريب عهد بالاسلام. يعني ايه؟ يعني افهم الكلام ده صح. قال لك واحد جاهل بالتحريم يعني ما يعرفش إن الحاجات دي حرام لكونه قريب عهد بالإسلام. يعني واحد لسه أسلم جديد أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء خالص، لو افترضنا يعني وشرب وهم متعودين على الشرب في بلادهم، فلما دخل الإسلام جاب وشرب، فده لسه قريب عهد بالإسلام، فهذا لا يقام عليه الحد، يعذر بجهله. لكن لو افرض إنسان عايش في الإسلام وعايش في بلاد المسلمين طول عمره، ولما كان ولما مسكناه وجينا نقيم عليه الحد، قال ده أنا معرفش إنه حرام، لا ده لا يقبل كلامه حضرة، هذا لا يقبل ادعاءه، بل يقام عليه الحد. ليه؟ لأنه هو عايش في بلاد الإسلام، وأصول يكون عارف إن الخمر حرام وعارف إن المسكر حرام، فلما يدعي ويزعم كذبا إنه ما يعرفش برضك يقام عليه الحد ولا يعذر بجهله. ألا أن جهله يعتبر عذرا من الأعذار المسقطة للحد بخلاف من كان مقيما بدار الإسلام وليس قريب عهد بالإسلام في الإسلام، فإنه يقام على الحد ولا يعذر بجهله، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. خلاص، ده هو خلاصة الكلام اللي نقوله. طيب، عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد. والحرية والإسلام ليس شرطا في إقامة الحد. يعني هل يشترط عشان نقيم الحد ان اللي شرب يكون مسلم؟ طب افرض في ناس مش مسلمين وعايشين معانا زي النصارى اللي عايشين مثلا في وسطنا، يقام عليه لما يشربوا يقام عليهم الحد ولا ما يقامش عليهم الحد؟ وهل العبد يقام عليه الحد ولا ما يقامش عليه الحد؟ قال لك في قولين للعلماء، في قولين للعلماء، لكن الراجح أن العبد يقام عليه الحد، ولكن بتبقى عقوبة العبد نصف أو حد العبد نصف حد الحر، يعني هيجلد 20 جلدة. وكذلك الغير المسلم الراجح أنه يقام عليه الحد، خلافا للإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هو اللي قال إن الكافر لا يقام عليه الحد لأنها حلال عندهم مش حرام والكلام ده كله. قال لك أنه يعاقب لأنه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونهى عنها إلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده، مثل صلاة الجمعة والجماعة، والله سبحانه وتعالى أمر باجتناب الخمر، وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد، ولا يشق عليه اجتنابها ويلحق من ضررها ما يلحق الحر، وليس ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة، فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فيكون حده 20 جلدة أو 40 حسب الخلاف في تقدير العقوبة. يعني بعضهم قال لا 40 وبعضهم قال 20. وكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد، فإنه لا يشترط الإسلام كذلك، فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين مثل الأقباط في مصر، وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة مثل الأجانب اللي هم جايين بتأشيرة وداخلين للسياحة أو للتجارة أو غيره، هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن الخمر محرمة في دينهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة، والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام ويحتفظ بها نظيفا قويا متماسكا لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب، لا من ناحية المسلمين ولا من ناحية غير المسلمين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ده مذهب الجمهور يا حضرات، مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الثلاثة قالوا إن غير المسلمين اللي عايشين معانا أو نازلين للسياحة أو للتجارة أو غيره لو شربوا الخمر يجب على الإمام أن يقيم عليهم الحد، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. ولكن الأحناف رضي الله عنهم، شوف أدب الشيخ أهو، خالف مع الأدب، وقال رضي الله عنهم، رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام لها إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شربها مباح عندهم، وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون، وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين، وعلى فرض تحريمها في كتبهم فإننا نتركهم لأنهم لا يدينون بهذا التحريم، ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون لا بمقتضى الحق من حيث هو. بصراحة كلام الإمام أبو حنيفة كلام مردود، والراجح هو مذهب الجمهور بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايز ألفت أنظار حضراتكم في المسألة اللي قبل دي، مسألة المختلف فيه، ابن قدامة في مسألة لو واحد شرب نوع من الأنواع المختلف عليه، ابن قدامة ذكر في كتابه إن سيدنا عمر رضي الله عنه حد قدامة بن مضعون وأصحابه مع اعتقادهم أن ما يشربونه حلال، فده يعني ابن قدامة رجح مذهب الجمهور. آخر مسألة في دقيقتين ثلاثة عشان ننتهي بفضل الله سبحانه وتعالى من باب الخمر تماما، ونبدأ بقى في حد الزنا من اللقاء القادم. آخر مسألة التداوي بالخمر، هل يجوز إن احنا نتداوى بالخمر أو المسكرات عموما؟ إن الخمر والمسكرات تدخل في الدواء. قال لك كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج، فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء. الله أكبر، ده إيه؟ نص صحيح صريح لا معارض له في قوته. يبقى إذن التداوي بالخمر والمسكرات حرام، وده مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية والأحناف. وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل، النبي بيقول إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وهذا الحديث في سنده ضعف، حديث في سنده ضعف لكن له شواهد، واللي قبله يشهد له. وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإن نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ الصحابي بيقول له احنا البلاد برد جدا جدا، واحنا بنشرب خمر عشان او بنشرب شيء معين عشان يقوينا على العمل ودينا كده قوة وطاقة. فالنبي سأله سؤال وقال له هل يسكر؟ قال نعم. قال فاجتنبوه، قال إن الناس غير تاركيه، اسمع بقى اللي جاي دي. قال له بس يا رسول الله الناس مش هترضى تسيبه غير تاركيه. فقال فإن لم يتركوه فقاتلوهم، فإن لم يتركوه فقاتلوهم. الحديث في سنن أبي داود ورواه الإمام أحمد طبعة شعيب الأرناؤوط المجلد 29 صفحة 570 الحديث رقم 18,036 وسنده صحيح. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فقال النبي فقاتلوهم، يا يعني ناس ممتنع عن إقامة شرع الله، عن ناس مش عايزة تترك الخمر. النبي قال فقاتلوهم، فقاتلوهم. سبحان الله العظيم. وبعض أهل العلم أجاز للتداوي بالخمر. ورد عن الشافعية بقى والأحناف، ورد عن الشافعية والأحناف إنهم قالوا يجوز للتداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام. قالوا بعض الشافعية والأحناف قالوا يجوز التداوي بالحرام أو بالخمر إذا ما كانش فيه دواء آخر يقوم مقامه فيعتبر ضرورة، وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ما يكونش قصده أنه يتلذذ وينتشي، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب وما يزودش على اللي الطبيب قاله. كما أجاز تناول الخمر في حال الاضطرار، قالوا قياسا على الضرورة، اللي أجازوا أجازوا قياسا على الضرورة. ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة، يعني قال لك واحد وقف في ظهره في حلقه لقمه فمحتاج يشرب ما لقاش ميه فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر، أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع بالخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر، فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. طبعا يبقى عندنا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والجمهور قالوا لا يجوز التداوي بالخمر خالص. ليه بقى؟ ورأيهم هو الصواب وهو الراجح. ليه؟ وابن قدامى رجح هذا الرأي أنه لا يجوز. أولا للأحاديث الصحيحة الصريحة، الرسول قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، ولذلك ابن قدامى قال أصلا ده الخمر محرمة لذاته فكيف يجوز. ثانيا هي ليست بدواء أصلا، إزاي النبي يقول ليست بدواء وانتوا تقولوا لما تبقى دواء ويجوز التداوي بها لأنها دواء؟ ده مخالف لكلام النبي. لو قلنا ان هو دواء فعلا والرسول قال ان هي ما نفاش ان هي دواء وانما قال انها ليست بدواء انها داء، كان ممكن نقول للضرورة، لكن زي ما بين ابن قدامى في المغني ان الخمر محرمة لذاته وانها فعلا كما قال النبي ليست بدواء وانما هي داء، فالراجح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز التداوي بالخمر. إنما الرأي الثاني قال إذا كان في حالة الضرورة يجوز، والله أعلى وأعلم. لكن أنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا مع النص الصحيح الصريح اللي النبي قال فيه إنها ليست بدواء ولكنه داء، فإزاي إن إحنا نقول إن هي دواء؟ كلام النبي مقدم على كلام غيره من أهل العلم وإن عظموا في نفوسنا. وارجع للمغني في المسألة، المغني المجلد رقم 12 صفحة 383، والله أعلى وأعلم بالصواب. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.